فصل. فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم بعد العداوة، فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا أنفسهم دونه، وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم. رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة، وصاحوا بهم من كل جانب. والله تعالى يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم. فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سورة الحج الآية 39. وقيل إن هذا بمكة لأن السورة مكية، وهذا غلط لوجوه: أحدها أن الله لم يأذن في القتال بمكة، الثاني أن السياق يدل على أن الإذن بعد إخراجهم من ديارهم بغير حق، الثالث أن قوله هذان خصمان نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر، الرابع أنه خاطبهم فيها بقوله يا أيها الذين آمنوا، والخطاب بذلك كله للمدني، الخامس أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم اليد وغيره، ولا ريب أن الأمر المطلق بالجهاد إنما كان بعد الهجرة، السادس أن الحاكم روى في مستدركه عن ابن عباس بإسناده على شرطهما قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكن، فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون. الآية، وهي أول آية نزلت في القتال، انتهى. وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني، فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنيته مكية، والله أعلم. ثم فرض عليهم قتال من قاتلهم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. سورة البقرة الآية 90. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو كفاية على المشهور. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما باليد وإما بالمال، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. وأما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، وعلق النجاة من النار والمغفرة ودخول الجنة به، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. سورة الصف الآية 10. الآيات، وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأعاضهم عنها الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه، ثم أكده بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكده بأن أمرهم أن يستبشروا بذلك، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. فليتأمل العاقل مع ربه ما أجل هذا العقد، فإن الله عز وجل هو المشتري والثمن الجنة، والذي جرى على يديه هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة ومن البشر، وأن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. مهر الجنة والمحبة بذل النفس والمال لمالكهما، فمال الجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة، بالله ما هزلت فيستامها المفلسون، وما كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد، فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يسوء أن تكون نفسه ثمن، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يدي أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. سورة المائدة الآية 57. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة، فلو يعطى الناس بدعاواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سورة آل عمران الآية 31. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، وطولبوا بعدالة البينة، فقيل لا تقبل العدالة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سورة المائدة الآية 57. فتأخر أكثر المدعين للمحبة، وقام المجاهدون فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد، وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين. فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة من جرى العقد على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه، عرفوا أن لهذه السلعة شأنا ليس لغيرها، فرأوا من الغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب لذتها وتبقى تبعتها، فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضا واختيارا من غير ثبوت خيار. فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل قد صارت نفوسكم وأموالكم لنا، والآن قد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. سورة آل عمران الآية 69. لم نبتغ منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم، بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول البيع والإعطاء عليه أجل الأثمان، ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن. وتأمل قصة جابر وجمله كيف وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير، فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع الله، وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحا، وقال يا عبدي تمن علي أعطيك، فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق. لقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفقه لتكميل العقد، وقبل المبيع على عيبه وأعطى عليه أجل الأثمان، واشترى عبده من نفسه بماله، وجمع له بين الثمن والمثمن، وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد، وهو الذي وفقه له وشاءه منه. فحي هل إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنظر الأطلال من دونهم، فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا، وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه، فإن الشوق يكفيك حاملا، وأحي بذكراهم سراك إذا ونت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا، وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل فابغي المناهلا، وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعلا، وحي على واد الأراك فقل به عساك تراهم ثم إن كنت قائلا، وإلا ففي نعمان عند معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا، وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمنا يا ويح من كان غافلا، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا، ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا، وقفت على الأطلال تبكي المنازل، وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد بالنفس إن كنت باذلا، فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل، وجاوزها فليست منازلا، وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد المحبة آهلا، وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا. لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا، فهزه السماع إلى منازل الأبرار وحدا به في طريق سيره، فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. فقال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر عن صيام ولا صلاة حتى يرجع. وقال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال: الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. وقال: أنا زعيم أي كفيل لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى الجنة. من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث يشاء أن يموت. وقال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمها الله على النار. وقال: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد. وقال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. وقال لرجل حرس المسلمين ليلة على ظهر فرسه من أولها إلى الصباح لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة: قد أوجبت، فلا عليك ألا تعمل بعدها. وذكر أبو داود عنه: من لم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد، وصح عنه أن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال. فصل: وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر، فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. وكان يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام وبايعهم على الهجرة وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفرا من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، وكان الصوت يسقط من يد أحدهم فينزل له فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه. وكان يشاور أصحابه في الجهاد ولقاء العدو وتخيل المنازل، وكان يتخلف في ساقتهم في المسير فيزجي الضعيف ويردف المنقطع، وكان أرفق الناس بهم في المسير، وإذا أراد غزوة ورى بغيرها ويقول الحرب خدعة، وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبث الحرس، وإذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله، وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم. وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفءا لها، وكان يبارز بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته وربما ظاهر بين درعين، وكان له ألوية، وكان إذا ظهر على قوم نزل بعرصتهم ثلاثا ثم قفل، وكان إذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي أذانا لم يغر وإلا أغار، وكان ربما يبيت عدوه وربما فاجأه نهارا، وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار، وكان العسكر إذا نزل انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم، وكان يرتب الصفوف ويعبئهم للقتال ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان، وكان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه، وكان إذا لقي العدو يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، وربما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سورة النجم الآية 45 46. وكان يقول اللهم أنزل نصرك، وكان يقول اللهم أنت عضدي وأنت نصيري بك أقاتل، وكان إذا اشتد البأس وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وإذا اشتد البأس اتقوا به، وكان أقربهم إلى العدو، وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا، وكان شعاره مرة أمت أمت، ومرة يا منصور أمت، ومرة حاميم لا ينصرون. وكان يلبس الدرع والخودة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس العربية ويتترس بالترس ويحب الخيلاء في الحرب، وقال إن منها ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختيال الرجل في البغي والفجور. وقاتل مرة بالمنجنيق فنصبه مرة على أهل الطائف، وكان ينهى عن قتل النساء والولدان وينظر في المقاتلة، فمن رآه أنبت قتله وإلا استحياه. وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول سيروا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، ويأمر أمير السرية أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم نصيب في الفيء أو بذل الجزية، فإنهم أجابوا إليه قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم. وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله، وأمره به من مصالح الإسلام، ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد، ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش، للفارس 3 أسهم وللراجل سهم. هذا هو الصحيح. وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس، فأعطاه 5 لعظم عنائه. وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسم ما عدا النفل. وكان إذا أغار في أرض العدو وبعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج 5 ونفلها 1/4 الباقي، وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك ونفلها 1/3. ومع ذلك كان يكره النفل ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. وكان له سهم من الغنيمة يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء فرسا يختاره قبل القسم. قالت عائشة: كانت صفية منه، أي من الصفي. رواه أبو داود. وكان سيفه ذو الفقار من الصفي. وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان من بدر لتمريض ابنته، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب له بسهم مؤاجرة. وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون، وهو يراهم ولا ينهاهم. وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو، وذلك على نوعين: أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، الثاني أن يستأجر من يخرج للجهاد، ويسمون ذلك الجعائل. وفيها قال صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره، وأجر الغازي. وكانوا يتشاركون في الغنيمة، وهو على نوعين أيضا: أحدهما شركة الأبدان، والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنمه، حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قدحه والآخر نصله وريشه. قال ابن مسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء. وكان يبعث السرية فرسانا تارة ورجالة أخرى، ولا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح. وكان يعطي سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس ونوفل، وقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه، وقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام، فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم. وقيل لابن أبي أوفى: هل كنتم تخمسون الطعام؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. وقال بعض الصحابة: كنا نأكل الجوز في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأجربتنا منه ممنوعة. وكان ينهى عن النهبة والمثلة، وقال: من انتهب نهبة فليس منا. وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء، فإذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس الرجل ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه رده فيه، ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب. وكان يشدد في الغلول جدا ويقول: عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. ولما أصيب غلامه مدعم قال بعض الصحابة: هنيئا له الجنة. فقال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك فقال: شراك أو شراكان من نار. وقال لمن كان على ثقله وقد مات: هو في النار. فذهبوا ينظرون، فوجدوا عباءة قد غلها، وقالوا في بعض غزواتهم فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا وفلان شهيد، فقال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا. وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعت بلالا ينادي؟ فقال نعم. قال فما منعك ألا تجيء به؟ فاعتذر فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. وأمر بتحريق متاع الغال وضربه، وحرقه الخليفتان بعده، فقيل منسوخ للأحاديث التي ذكرت ولم يجيء التحريق فيها، وقيل وهو الصواب إنه من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة كقتل شارب الخمر في الثالثة والرابعة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارى. كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسر المسلمين، فعلى ذلك كله بحسب المصلحة. واستأذنه الأنصار أن يتركوا لعمه العباس فداءه، فقال لا تدعوا منه درهما، ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة، واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان ست فرائض. وذكر أحمد عن ابن عباس أن بعضهم لم يكن له مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، فدل هذا على جواز الفداء بالعمل. والصواب الذي عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ووطء إيمائهم بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام. وكان يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ويعطي أهل البيت جميعا كراهة أن يفرق بينهم. وثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين ولم يقتل حاطبا لما جس عليه، وذكر شهوده بدرا، فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس، واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهما، قالوا لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره، ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير وهذا أقوى. وكان هديه عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا. وكان من هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم يكن يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها الكفار منهم قهرا بعد إسلامهم. فصل. وثبت أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير ونصف خيبر بين الغانمين، وعزل نصف خيبر لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس، ولم يقسم مكة، فقال الطائفة لأنها دار النسك فهي وقف من الله على عباده، وقال الطائفة الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها لفعله صلى الله عليه وسلم. قالوا والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول، لأن الله لم يحلها لغير هذه الأمة، وأحل لهم ديار الكفار وأرضهم، كقوله تعالى في ديار فرعون وقومه وأرضهم وأورثناها بني إسرائيل، سورة الشعراء الآية 60. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم من الأرض وترك، وعمر لم يقسم بل ضرب عليها خراجا مستمرا للمقاتلة، فهذا معنى وقفها، ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك، بل يجوز بيعها كما هو عمل الأمة، وقد أجمعوا على أنها تورث ونص أحمد على جواز جعلها صداقة، والوقف إنما امتنع بيعه لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم والمقاتلة حقهم في إخراج الأرض، فلا يبطل بالبيع، ونظيره بيع رقبة المكاتب. وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة، فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع. من فضلك تابع بقية المادة.